أخذ الأرض يظهر ما يجف جيء بواق الزيتون علامة على جفاة الأرض. ما حمله على ما الفائدة؟ لما ما نقول التين؟ الله يقول والتين ونحن ناكله وننتفع به لذيذا أشبه فاكهة بفاكهة الجنة. وإن كان أهل المدينة يسمونه الحمار وله وجه العربية، لكن كيف نعدل عن التين والحمار؟ أي اللفظتين أطيب وألذ؟ التين. قالت العلماء أشبه فاكهة في الدنيا بفواكه الجنة التين. لما ما فيها قشر كالرمان والبطيخ والحبان، ما فيها نواء وعجم وعظم في داخلها. أبو صالح يعرف. فاجأنا هذه السنة مفاجأة كأنها رؤية منامية، جاءنا بخندوق كيف أبيض من أين هذا؟ كيف وجد؟ قال شاء الله عز وجل. التين أولا تربيت عليه من صغري ومزقني الله عشرة في الشجر وآتيه بعد صلاة الصبح عندما ينضج الشاب عندنا، وانقطعت عن سنين فذهبت إلى ديار بها التين فأكلت وأترهت حتى خفت على نفسي من شدة الشوق إليه. التين أشبه فاكهة بفاكهة الجنة. لما عرفتم ما في قشور ولا في عظام، لا عزم ولا نوار، كله بكامله. هذا الذي أقسم الله به ليلفت نظرنا إلى نعمة من نعمه أنعم بها علينا. نحن الذين خلقنا التين وأوجدناه، لما أوجده؟ من أجل البهائم والحيوانات والذباب؟ لا، أوجده من أجلنا. إذن كيف لا نحمده؟ الحمد لله. أما نقول شجرة آدم وزيتون مثل نوح، لما هذا الشخص لا حاجة إليه؟ والزيتون معروف، الزيتون يدهن به، يتداوى به، يؤكل في الطعام، يستصبح به. مضى زمان على البشرية وهي لا تستصبح إلا بالزيت، تعرفون هذا ولا؟ حتى أمريكا الروسية ما كانوا يعرفون الغازات. فهذا النزل النبوي أول ما استصبح بالزيت. أبو أحد الأصحاب وكان يسافر إلى الشام فوجدهم يستصبحون بالزيت، فجاء بالزيت ومصابيح ونشر في المسجد النبوي، فخرج الرسول فكاد من شدة الفرح، سر أعظم سرور. المسجد كان إذا صلوا المغرب ظلام، فإذا به يتلألأ بالناس، ففاز بهذه الفضيلة هذا الصحابي الجليل. إذن لهذا أقسم الله به لما فيه من فوائد، ندهن به، نتدار به، نستصبح به، نصبغ به طعامنا. لا شجر من عهد نوح، والتين والزيتون وطور سينين، أقسم بثمرتين طيبتين صالحتين هما من نعم الله وأقسم ببقعتين شريفتين، الأولى جبل قور سينا وسينين لغتان، تخرج من قور سينا تنبت بالزهر وصبغ للآكلين، وأقسم بهذا المكان لأنه أشرف مكان في الأرض، فاز بمناجاة الرب فيه. موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل كلمه الله كفاحا بلا واسطة في جبل طور سينا، ما تم هذا في أي بقعة من الأرض. لو كان الإسلام يعترف بالذكريات كما يتهمش الغافلون لكانت ذكرى كلام الله لموسى في جبل الطور خالدة، ولكن خلدها بالقرآن الذي يقرأه النساء والرجال، لا بيوم في العام تنتهي. ولا بأس لو أردنا أن نقول أقسم بالتين والزيتون أقسم بأرض الشام وفلسطين إذ هي منبت التين والزيتون، ولكن لا داعي إلى هذا. نحن الذين نستفيد أن نعرف أن ربنا يحلف من أجلنا فلنحمده ونشكره حتى تشكن نفوسنا وتطمئن قلوبنا إلى صدق الخبر الذي يخبرنا به. ثانيا أنه إذا أقسم بالشيء ليلفت نظرنا إلى مظاهر علمه قدرته رحمته ألطافه إحسانه، ليوجد عندنا ملكة الشكر لله تعالى. يقسم بالشيء لما فيه من منافع لنا ننتفع بها، فننتفع ونحمد المنعم الله جل جلاله. هكذا ينبغي أن يكون التفسير. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين مكة، وصفه بالأمن آمين، نعم من دخله كان آمنا. العرب في الجاهلية قبل الإسلام إذا دخل أحدهم الحرم المكي يمر به قاتل أبيه فلا ينظر إليه، إذا دخل الحرم آمن فهو آمن، يلقاه الموتوع الذي قتل أخوه أو أبوه أو دمرت قبيلته فلا يبكى عينيه. من دبر هذا التدبير؟ ومن دخله كان آمنا. الرجل يسوق إبله وقد علمها بأنها مهداة من الحرم، أشعرها بشعار خاص يمر بها بين قبائل رجال وكالرصوف يأكلون كل شيء، ما إن يروا أنها مهداة من الحرم يطاطئون رؤوسهم. الرجل يخاف على نفسه فيعلق قشرة من شجر الحرم في عنقه لا يلتفت إليه أحد ولا ينظر إليه. قال الله جل جلاله في سورة المائدة: يا أهل القرآن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله هذه من أجل أن يعيش حماة الحمام سكان الحرم آمنين، لأنهم يسكنون بلد الله. جعل الله الكعبة البيت الحرام ليما قياما للناس، معايشهم تقوم عليها. هل عرف المسلمون قيمة مكة؟ والله ما عرف نسبة 80%. لعل الشيخ يتهور. يسرقون فيها، لعلي أنا واهم، يطوف ويسرق ويفجر. أين عرفنا؟ لكن العرب في الجاهلية تدبير الله ألقى في روعهم وقلوبهم تقديسها وحرمتها وحرمة من يأتي حاجرا ومعتمرا لتستقيم الحياة لهم ويعيشوا على أحسن حال. دعوة أبيهم الراهبين: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند ذي محرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله. وأنتم أيها السامعون إذا دخلتم مكة تأذبوا، اذكروا هذا. إذن وهذا البلد الأمين، الجواب جواب القاسم على أي شيء نقسم؟ على قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من الخالق؟ مصانع اليابان. من خلقك أيها الإنسان؟ فكر. لا خالق إلا الله، غني بها. وإن اختنق الملاحدة: لا خالق إلا الله، ليس إلا هو، فليشير إلى خالق. قال الطبيعة إن كشفت عورتهم وبدت سوءتهم وانهزموا، الطبيعة العمياء تفاعلات كيميائية تبدع هذا الإبداع وتنتج هذا الإنتاج، مجانين أم ماذا؟ ومن آياته الدالة على وجوده وعلمه وحكمته وقدرته التي أهلته لأن يعبد وحده، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اذهب إلى شعب من شعوب العالم، الصين، كلهم يشبه بعضهم بعضا، والله لن تجد امرأتين ولا طفلين ولا رجلين لا يميز بينهما ولا يفرق. وفي كل أنحاء العالم هذا يأتي بالطبيعة. ضلال هذا أم عمى؟ لا، ما هو ضلال ولا عمى، خدعة يهودية وانكشفت. لا إله إلا الله. ولقد خلقنا الإنسان، فهل هناك من قال هذه الكلمة في الدنيا؟ بلغكم؟ ولن يقوى أحد من يقولها إلا الله. ولقد خلقنا، نحن رب العزة والجلال والكمال، خلقنا الإنسان ونحن من أفرامه الإنسان. في أية صورة، على أية هيئة؟ قال: في أحسن تقويم واعتدال. كل الحيوانات من السباع والنماء إلى الثعلب إلى تتناول طعامها بأفواهها، إلا أنت يا ابن آدم تتناول طعامك بيديك. أليس كذلك؟ إذن أما أن تنظر إلى هيئتك إلى صورتك كيف أنت، عيناك متقابلتان، أذناك في سمة واحد، يداك رجلاك بالصورة الظاهرة والباطنة أعظم، من سواك لتسويع؟ تخاف إذا قلت الله أن نقول لك احمده، ما تريد أن تحمده، ما يقول الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه نحن أسفل سافلين. هنا شعران وجهان مشرقان، والقرآن حمل الوجوه لكن يريد وجها يضيء الحياة لا وجها يقلبنا إلى الوراء، وجها مشرقا يزيد في طاقات إيماننا واستقامتنا. وذهب ابن جرير الطبري إلى وجه، وابن كثير ابن خباء إلى وجه، ولما كان ابن كثير متأخرا كأنه عاب على ابن جرير اختياره. والحمد لله نحن فوزنا بالوجهين وحمدنا الله على هذا العلم، ولا ننتقد ابن كثير ولا ابن جرير. الوجه الذي ذهب إليه ابن كثير أنه رده أسفل سافلين، أي في دركات الجحيم. انتبهتم؟ يموت على الكفر والشرك فتنزل روحه إلى سجين، ثم بعد الخلق الجديد يعود بجسم وروحه إلى الطبقات السفلى في دار الشقاء والعياذ بالله. ويستشهد بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي في الجنة. والوجه مشرق إذ يقع هذا. والله كل إنسان ما أنار قلبه التوحيد وطاعة الرحمن سوف يعود إلى الدركات السفلى من عالم الشقاء، والذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في طعامهم وشرابهم وحياتهم في دار السلام، أجر ما ينقطع. هذا وجه. والوجه الذي اختاره ابن جرير واخترناه نحن يا أهل المسجد في نهر الخير، وهو رددناه أسفل سافلين بالهرم والخرف، بعدما كان مستقيما معتدلا ياخذ يتقوس ينحني يحدودب، كانت الفصاحة والبيان يصبح لا يؤتم يصبح كالكتلة. هذا رده إلى أسفل سافلين، وهو كذلك. لو تنظر إلى الرجل أيام الفتوة والشباب والكهولة وتنظر إذا انحدر من 70 و80 يبلغ مستوى يصبح ما يفرق بين اللبن والماء، يضيع كل شيء، ما يقوى على أن يجلس أو يمشي. رجع إذن من علو إلى سفل، رددناه من ذلك العلو إلى أسفل. من فعل هذا؟ الله الخالق القادر على كل شيء. ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء إذا كبروا هرموا خرفوا الحساب الجاري ما ينقطع أبدا. الصيام الذي تصومه الآن بعدما تخرف وتعدي يحسب لك كاملا. النوافل التي كنت تأتيها تجرى لك كاملا, أجر ما ينقطع, لا يمنه الله ولا ينقطع. فالإنسان إنسانان, إنسان كافر ناسي غير ذاكر فاسق غير مطيع, هذا بعد الاستقامة والاعتدال وحسن الوجه ينتفي ويهبط. وآخر وإن كبر في جسمي وتقدم السن وما أصبح يقوى على الصيام ولا على الجهاد ولا الصلاة, حسابه جاري كما كان شابا وكهلا. هذا فضل الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون, فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. تذكرون أنت أن المن فيما بيننا يؤذي ويقتل وإلا لا, لكن الله يمن على من يشاء. أما الإنسان لا ينبغي أن يمن على أخي الإنسان, يقتل معنوياته. لهم أجر غير ممنون, ومن من من من خطا, لكن الله يمن فلا يخطا. إذن كيف رأيتم الوجهين للآية, مشرقين وإلا لا؟ الحمد لله. والآن من هم الذين استثنى الله فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أكثر المفسرين لا يبالون آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو الإيمان؟ ما هي الصالحات؟ كيف عملها؟ ما شروط أدائها؟ هل زكت نفسه؟ هل أهلته؟ يغفلون هذا الجانب وهو المقصود. الآية تقول يا من يريد النجاة آمن واعمل الصالحات. العاقل يقول يا شيخ كيف أؤمن؟ ما معنى آمن؟ يقول الشيخ صدق تصديقا جازما لا يقع معه ولا يوافقه شيء اسمه غيب أو شك. بماذا تصدق هذا التصديق؟ بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه, بالصفات العلاء والأسماء الحسنى. وصدق بكل ما أمرك أن تصدق به وإن كان كما يقولون وراء العقل. إذا أخبرك بخبر قال صدق آمين ينبغي أن تؤمن, ولا تقول عقلي ما يطيق هذا. إذن آمن ثم اعمل الصالحات. والإيمان أولا, لأن الذي لا إيمان له لا يكلف, لا يقوى ولا يقدر على أن يصوم أو يصلي, والله ما يستطيع. عرفتم هذه اليمين ولا لا؟ نعم. ما الذي لا إيمان له ميت, أتكلف الموت أنت؟ يا ميت قم توضأ, يعقل هذا الكلام؟ يا مسيو قم صلي, يقبل؟ ما أولا أنفخ فيه الروح. إذا دخلت الروح في جسمه تهيأ للعمل, الأذن تسمع والعقل يفهم واللسان ينطق والجوارح تتحرك, لأن الحياة دبت فيه. كفروا والعياذ بالله, ولا تفعل, ولكنهم يكفرون بالملايين كل يوم. كفروا يا موت. الذين كفروهم حملوهم على الكفر بالزندقة والباطل والفلسفة والكذب والخداع, رأيتموهم يجيبون نداء الله؟ يصومون ويجاهدون، يتصدقون ويحسنون. والله ما كان أماتوا. وعرف هذا عدو لسان ولم يعرفه المسلمون. كيف نلوي رؤوس هذه الأمة ونبوس كرامتها؟ قالوا كفروا تموتوا، حينئذ اذبحوا واذبحوا. وعرفوا الروح. ما هي هذه الروح؟ الروح الإيمان. إذن آمنوا حيوا وعملوا الصالحات. ما هي الصالحات؟ جمع صالحة، الفعل الخطوة الصالحة، ما هي فاسدة. الصالحات يا معاشر المستمعين والمستمعات هي كلمة أمر الله العبد أن يقولها، نية أراد الله أمر الله العبد أن ينويها، حركة أمر الله العبد أن يتحرك، تلك هي العمل الصالح. إذا أمرك الله أن تقول سبحان الله فهذه الكلمة هي العمل الصالح، حركة دورة تدورها بالبيت وهو الطواف، هذا العمل الصالح، لأن الله قال وليطوفوا. هلولا ما بين جبلي الصفا والمروة في ذلك الوادي أو الشارع، ما دام قد أمر بالسعي أصبح عملا صالحا. لقمة تضعها في فم جائع إيمانا بالله واحتسابا أجر عليه، عمل صالح. خلاصة القول إياكم احذروا أن تفهموا أن العمل الصالح المزكي للنفس المطهر للروح يكون من وضع الإنسان. لو تجتمع البشرية كلها على أن توجد كلمة أو كلمات أو حركة أو حركات من فعلها يرضى الله عنه تزكو نفسه، والله ما ولا تقدر. هل لهذا مثل يا رابنا؟ هل تستطيع البشرية أن تعطل الأطعمة ومواد الغذاء وتوجد غيرها؟ لأجسامها علاج الجسم سهل، مع الجسم توقف كل الأغذية التي خلقها الله لحياة الإنسان، هل تستطيع أن تبتكر وتوجد أغذية تسد حاجة الإنسان؟ أو تأملون إن شاء الله يصبح القمح ما ينفع. الذي خلق الجسم خلق له مادة يحيى عليها، والذي خلق الروح وهي أشرف من الجسم أوجد لها أيضا مادة تزكو عليها وتطيب وتطهر. ليس من شأن الإنسان هذا. اسمع اسمع، الرسول يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لما يا رسول الله؟ لما عرفتم وإلا نسيتم؟ لأنها ما تولد الطاقة، ما تنتج الحسنات. سمعتم؟ نعود إلى أهل البدع، يجتمعون ساعتين وثلاثة وأربعة يذكرون هو هو هو هو هو هو هو. أهل الحي مرة انزعجوا، ما الذي حصل؟ نقول لهم يا أبنائنا يا إخوة الإسلام، أتعبتم أنفسكم، أرهقتم أبدانكم، أضعتم وقتكم، أزعجتم جيرانكم، ماذا تريدون من هذه العبادة؟ يسخطون. كيف نصل إلى إثامهم؟ ما استطعنا. العبادة التي توجد التذكير النفس يكون الله قشعر. فالذكر في الاسم المفرد هو أولا هو ليس من أسماء الله. كذبوا عليك يا رب وكذبوا رسولك، جحد عنهم هذا الاسم العظيم. ياهو ينادون الله ياهو عنادا ومكابرة. ليش؟ لما ما يقرؤون كلمة الرسول القادمة؟ إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اترك التشريع لله الذي يخلق مادة الحياة ومادة الطهر والصفاء. ولكن يا شيخ لا تلومهم، سامحك الله، غروا وخدعوهم منقوم أعداء الإسلام، صرفوهم عن معين الحياة، عن سلم الرقي والكمال، حتى تمكنوا منهم وذبحوهم واستعمروهم واستغلوهم. والباقون وارثون التركة ويتلذذون بها ويدافعون عنها، وهي من وضع الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي كل عمل أو قول واعتقاد أمر الله به وبلغه رسوله. ما لم يأمر به الله ولا بلغ رسوله ليس عبادة ولن يكون عملا صالحا. لو أقمت جسرا من ينبع إلى السويد وما أردت به وجه الله لن يكون عملا صالحا ولا ينتج حسنا بعد، حتى تريد به طاعة الله. إذن احذروا البدعة فإن ما تنتج لكم النور، وأنتم تعلمون أن السماء لا يلقاها إلا ذو الروح الزكية فقط، وحكم الله بين أيديكم منسوج في قلوبكم. ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يزكي نفسه وإن كان مرض فرعون دخلت الجنة وإلا لا؟ الذي يخبث نفسه وإن كان آباء إبراهيم أو ولد نوح أو مرض لوط، ما في شرف ولا نسب ولا فقط هذا الروح زكية وإلا لا؟ زكية. ادخلي مع الداخلين خديثة، اهبطي. أدوات التزكية الإيمان والعمل الصالح، أدوات التلويث والتقبيل والتزكية الشرك والمعاصي، ولا يهلك على الله إلا هذا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عرفتم الصالحات، ما البدع ولا خرافات ولا ضلالات ولا أوام ولا شهوات ولا أغاني ولا وإنما هي قال الله قال رسوله. من قال حين يمسي أو يصبح سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة رفعت له 100 درجة حطت عنه 100 سيئة وكان له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وظل يومه ذلك كله في علم من الشيطان، ولا يأتي أحد بمثل ما أتى به من الأجر إلا من قال مثله وزاد. كيف تطرق أنت هذا الذكر وتقبل ذكر الملاحد الذين عبثوا بك وبقلبك وتذكره؟ أين عقلك؟ لماذا آخرنا الموضوع الليلة؟ أحد الإخوان الطيبين هاجس في أذن أحد الأبناء، قال الشيخ، هذا الشيخ قال يكره الرسول يكره الأولياء، لا أين يذهب بعقول البشر؟ الذي يكره الرسول يبقى مسلما يستحق الحياة يعدم، الذي ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم منالا الإمام مالك لا يستثيبه يعدمه. ونحن نقول يا بلها يا أقبياء يا غافلين، اليهود والنصارى ما يكرهون محمد صلى الله عليه وسلم، اسألهم، يكره الشيء لدمامته لسوءه لكذا، الرسول أكمل الخلق على الإطلاق، كيف يكره؟ ولكن هذا شأن من لم يعرف الطريق إلى الله، يتخبط حتى يتمزق ويتلاعب. أيدعوك إلى أن تعرف ربك تقول هذا يكره الرسول الأولياء؟ نعم، لا نعترف بأولياء بنيت عليهم القباب والأضرحة، ما عاصرناهم ولا شاهدناهم ولا عرفنا منهم، لا نذكرهم ولا نزورهم ولا نقف على قبورهم، لا ندري منهم، فقد دفنا الكلب وبنينا عليه وقلنا ولي، دفنا الحمار سيدي ذو حمار موجود في المغرب. إذن نحن ندعو للصالحين الأحياء والأموات، لكن كون ما نقف أمام ضريح ما ندري ماذا فيه، تقول يكره الأولياء، ذكرات الأولياء، الأولياء يقول الله فيهم من عادى لوليا فقد آدمته بالحرب، أنت الآن تكره لي الله ما تدري من هو ولي الله؟ يا جماعة يا أهل الدرس، أو نسيتم؟ المؤمن المتقي هو ولي الله، مؤمن فاجر فاسق ما هو ولي، يطلب الولاية، كافر وإن استقام على كل مصادر الخير ما هو بولي، إيمان وتقوى، وذلك لبيان الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سيقول من هم؟ قال في الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله، يحرم عليك أن تنالهم بسوء، بنظرة تزرع، بكلمة عارية، يحرم دمهم ومالهم وعظهم، وهم كل المؤمنين والمؤمنات. والحمد لله بينا والله يشهد آلاف المرات، وقلنا في حيلة من حيل الثالوث أن حملونا حملوا هذه الأمة على أن لا تعترف بولي إلا بمن مات وبني على قبره وعبد مع الله ذاك الولي، ومن ثم كما قلت لكم تدخل القاهرة دمشق كراتشي عواصم العالم الإسلامي قبل هذه الفترة التي سمع الناس فيها، وتقول لأول شخص تلقاه يا سيد أنا غريب جئت من بلاد بعيدة دلني على ولي من أولياء هذه المدينة، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح، ولا يفهم أنك قال وليا حي من الناس. في من يرد علي ما تستطيعون أمور مفروغ منها عشناها وعرفناها. لما هذا؟ حتى نحصل الولاية في من ماتوا والأحياء كلهم أعداء الله. والدليل المؤمن يزني بأخت المؤمن وبنته، تجدون هذا ولا لا؟ يزني بمرته يبتد عليه ويرجع بها. لو كان يعتقد أنه ولي الله ما يستطيع ترتع الفرائض خوفا. المؤمن يسرق مال الولي يغشه إذا باع معه واشتراه ما يستطيع. ولي فحصل الولاية في الأموات المنصوبة كطغاة لتعبد مع الرحمن وضد الله، وتركوا الأمة تعيش على ألا ولاية ليأكل بعضكم بعضا. عرفتم هذا كلام ما سمعوه؟ هذا عاطوا اليهود والنصارى المجوس من قرون، هم اللي خططوا. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء أولياء الله لهم أجر غير ممنون. ثم قال تعالى فما يكذبك يا راغي، فما يكذبك يا رسولنا وجهان مشرقان صالحان. يا من يكذب بالدين ما حملك على تكذيب الدين بعد هذه الحجج وهذه البراهين بعد هذا الآيات؟ كيف تكذب الجزاء؟ أليس الله بيحكم الحاكمين؟ بلى، أن يحكم كما يحكم الله. ويوجه خطاب رسول فمن يكذبك يا رسولنا بعد أن أقمنا الحجج وأعلمنا البراهين إلا أحمق ومعاند. ما تحزن، فما يكذبك بعد بالدين. والمراد بالدين الجزاء الدار الآخرة، لأن الصورة المكية ولا لا؟ والمكيات تعالج ماذا؟ ها العقيدة أعظمها التوحيد والبعث والجزاء. إذا من يكذب البعث والجزاء الآخر من صعب العقول بعد هذه الحجج والبراهين؟ لا أحد إلا من انتكس أو كابر وعاند لأنه يدافع عن مصلحة شخصية كأبي جهل وأم جميل العرب. عرفتم هذا من سورة التين؟ والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل المعرفة واليقين.